بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم المصنف رحمه الله إلى هذا الحديث الذي استدل به في كتاب الإيمان بقوله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. وهذه الترجمة مأخوذة، أخذها المصنف رحمه الله من لفظ الحديث، سوى أنه استبدل لفظ الآية بالعلامة فأتى بالمعنى من الآية، لأن الآية هي العلامة، وأبقى النص وهو أن قال في الحديث: آية الإيمان حب الأنصار، فاستبدل لفظ الآية بقوله علامة، جعله علامة الإيمان حب الأنصار. والآية هي العلامة، ولا فرق بين ترجمة وبين ما جاء في الحديث. وهذه الترجمة أيضا في سياق التراجم التي أوردها المصنف رحمه الله لبيان دخول العمل في مسمى الإيمان، ومن هذه الأعمال أعمال القلوب، ومنها المحبة. وأورد هذه الترجمة بعد الحديث السابق الذي فيه أن محبة المؤمنين من خصال الإيمان، وفيه: وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. قال العلماء: أتى بهذه الترجمة بعد ذلك التعميم الذي جاء في الحديث، وهو أن المحبة الإيمانية هو أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فهنا جاء التنصيص على بعض من دلت النصوص على محبتهم في الله عز وجل. فالأول الذي جاء في الحديث السابق أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، هنا عام يحبه لله، وهنا تنصيص على بعض من جاء في النصوص الأمر بمحبتهم، ومن هؤلاء الأنصار، فإن محبتهم من الإيمان. والحب معروف وهو عمل في القلب، عمل يقوم بالقلب، وهو باعث على الموالاة والنصرة، كما أن البغض يبعث على العداوة وعلى التنقص. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آية للإيمان وآية للنفاق، وأن آية الإيمان هي حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا موافق لما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمحبتهم من الإيمان، وبغضهم من النفاق. قد تقدم بيان معنى الآية وأنها بمعنى العلامة، والآيات تطلق على معاني متعددة، فهناك آيات كونية وهي سائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وهي علامات على وجود خالقها، وهناك آيات شرعية وهي كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يتألف من سور وآيات وحروف ومعاني، وهذه من كلام الله عز وجل. وهناك آيات أيضا وهي علامات وبراهين جعلها الله عز وجل للدلالة على صدق أنبيائه، وهي ما يعطيهم من البراهين الدالة على صدقهم من الأمور التي تكون خارقة للعادة وغير مألوفة، فيحصل بها الدلالة على صدقهم، وهي من العلامات على صدقهم. وهناك أيضا علامات جاء في النصوص ذكرها للدلالة على بعض الحقائق، ومنها ما جاء في هذا الحديث، لأن هذه العلامات تقوم بالناس وهي تدل على بعض الحقائق. فللإيمان علامات، وللنفاق علامات، وللكفر علامات، وللإخلاص يعني وهو من الإيمان علامات، وللمتابعة علامات. فالآية هنا بمعنى العلامة، وهي ما يدل على الشيء، ما يدل على الشيء وعلى حقيقته. آية الإيمان يعني بمعنى علامة الإيمان، وهذا مما يدل على أن للإيمان علامات يعرف بها، فإن الإيمان يظهر على الجوارح ويقوم بالقلب، ولا اطلاع للناس على ما في القلب، لكن هناك علامات يعرف بها إيمان القلب، مثل محبة الأنصار فهي من علامات إيمان القلب، حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار. والأنصار هم طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه من أهل المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج ومن كان في المدينة، وإنما سموا بالأنصار لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل والذين آووا ونصروا، آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، فجمعوا بين الإيواء للنبي صلى الله عليه وسلم في بلدهم وبين نصرته. والطائفة الثانية من الصحابة هم المهاجرون، وهم من هاجر من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو بعده، فمنهم من هاجر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية، ومنهم من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، ومنهم من هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. ولهذا أثنى الله عز وجل على الطائفتين من المهاجرين والأنصار، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى عليهم بأن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عن الله، وهذه درجة عالية في الإيمان، أن يرضى الرب عن عبده وأن يرضى العبد عن ربه، والرضا درجة عالية فوق المغفرة. ولهذا كان بعض السلف يقول إني أهاب أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله المغفرة، لأن درجة الرضا درجة عالية. ولهذا نحن نترحم على من دون الصحابة ونترضى عن الصحابة، لأن درجتهم عالية، فالرضا فوق الرحمة. فالمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار، قال العلماء لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فالمهاجرون تخلوا عن أوطانهم وعن أموالهم وعن أولادهم وأقاربهم وهاجروا، ومن هاجر معهم من أقاربهم فهو معهم، ومن بقي فإنهم آثروا الهجرة على كل شيء. ثم لما استقروا في المدينة ناصروا، فشاركوا الأنصار في النصرة، وهاجروا مع النبي صلى الله، هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الذي تخلى عن ماله وجمع إلى ذلك النصرة هو أفضل من الذي بقي في ماله وفي أهله وناصر، وإن كان الأنصار على درجة عالية من أيضا الإيثار على أنفسهم، كما وصفهم الله عز وجل بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو كان بهم حاجة، فهم يؤثرون المهاجرين. ولهذا ضربوا أروع الأمثلة في إيواء المهاجرين، حتى إن بعضهم هم أن يطلق بعض نسائه ليتزوجها أخوه، وهذا دليل على عظم ما كانوا عليه من الإيثار ومن النفقة، ولكن المهاجرين كانوا أفضل منهم. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فالهجرة منزلتها عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهو من المهاجرين الذين هاجروا لله، وهاجروا من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، وهو أيضا شارك الأنصار في نصرهم في مناصرتهم الدين. ولكن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلة المهاجرين والأنصار، ولهذا لا ينسب أن يقال أنه من المهاجرين أو من الأنصار، لكنه تحقق فيه عمل المهاجرين فهو مهاجر، وهذا من عمله الصالح، وكذلك له وهو مناصر لدين الله عز وجل، ولكن منزلته فوق هؤلاء. ولهذا يذكر الله عز وجل النبي والمهاجرين والأنصار، كما يذكر الذين جاءوا من بعدهم ممن يستغفر لهم. فالمهاجرون هم الذين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجمعوا في نصرتهم بين الإيواء وبين الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والنصرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا منزلة محبتهم، وكذلك منزلة بغضهم في البعد عن الدين، فلمن أحبهم منزلة من الدين، ولمن أبغضهم منزلة من البعد عن الدين. قال العلماء إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأنصار ولم يذكر المهاجرين لما أطرعه الله عليه من الوحي أنه سيكون استئثار، وأنه قد لا يعرف لهم حقهم من بعض المتأخرين، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعرفون لهم حقهم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال: إنكم سترون أثرا فاصبروا، فأمرهم بالصبر. وقيل إنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبين أن من علامة الإيمان حبهم، لأن الخلافة لا تكون فيه وإنما تكون في المهاجرين، فالمهاجرون هم الخلفاء والأمراء فلا يتجرع عليهم، وهؤلاء قد يتجرع عليهم من لا يعرف قدرهم. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في محبتهم وفي موالاتهم، وحذر من بغضهم. ولهذا قال العلماء إن المهاجرين يدخلون من باب أولى في هذا المعنى، وأن من أحب المهاجرين فإن هذه من علامات الإيمان، ومن أبغضهم فهذه من علامات النفاق. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فيما أخبر رضي الله عنه، قال: إن والذي نفسي بيده إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يبغضني لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وهذا قاله في علي. وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع أفضل من علي، فهذا يثبت لهم من باب أولى. وكذلك كان في المهاجرين من هو أفضل من الأنصار، فهذا يدل على أن هذا الأمر هو في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النفاق بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلت عليه النصوص، فإن الله أثنى عليهم، فمن الذي يتجرأ عليهم بعد ثناء الله عليهم والشهادة لهم بالإيمان والخير وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأثنى عليهم في كتابه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ومن عرف سيرهم وأحوالهم وما كانوا عليه من عظم الجهاد والنصرة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مع وجود الإيمان لا يملك إلا محبتهم، وهذا أمر لازم لكل مؤمن عرف قدرهم. وإنما يحصل الانحراف عنهم إما للجهل بحالهم، وإما لوجود خلل في الإيمان وفي الصدق في الدين. أما إذا وجد العلم بهم وبأحوالهم وما كانوا عليه مع وجود الإيمان، فإن هذا يستلزم محبتهم. ولهذا كل من ادعى أنه يحب في الله ويبغض في الله فهو كاذب فيما يدعي، إن لم يتقدم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبغض من عاداهم، إن لم تتقدم هذه في قلبه فإنه لا اعتبار بعد ذلك لدعوى المحبة في الله، فهؤلاء أولى أن يحبوا، وهم أعلى المؤمنين إيمانا. وإذا كان الرجل يحب الرجل لا يحبه إلا لله، فهؤلاء أولى أن يحبوا في الله، ولهذا لا ينحرف عنهم ولا يتنقصهم إلا منحرف. وهذا أمر مشاهد للمؤمنين حتى ممن لم يطلع على هذه النصوص، أنهم يعرفون أهل الزيغ والضلال ببغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عوام المسلمين من أهل السنة يعرفون انحراف الرجل ببغضه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لا يتعرض لهم أحد بشيء إلا وهذا دليل على إما جهله بالدين أو بحالهم، وإما دليل على زيغه وانحرافه. ولربما وصل الأمر إلى ما هو أشد من هذا الأمر، كمن يدعي أنهم كفار، أن عامتهم قد كفروا وخرجوا من الدين، فهذا كفر مخرج من الملة، كما ذكر شيخ الإسلام هذا في نهاية الصارم المسرول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من ادعى أن عامتهم قد كفروا فإن هذا كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا يستلزم تكذيب ما أخبر الله عز وجل عنهم من الإيمان وعلو درجة علو الإيمان في قلوبهم، فهذا يستلزم تكذيب القرآن، ويستلزم أعظم الخذلان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصحابه كفرا والعياذ بالله، فإن هذا باطل. والرجل اليوم يعرف الناس يعني مدى توفيق الله له بالصحبة الصالحة، ويعرفون الخذلان بعدم التوفيق للصحبة الصالحة، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه وأصهاره ووزراؤه يرمون بالنفاق والكفر؟ الخلفاء الراشدون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنتيهما، من عائشة ابنة أبي بكر، ومن حفصة ابنة عمر، وزوج عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وما زال الناس من أهل الخير والاستقامة على السنة يترضون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينحرف عنهم إلا مبتدع ضال. وهذا دليل على عدم التوفيق، الانحراف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم التوفيق، وإلا فمن الذي يتعرض لمثل هؤلاء إلا مخذول. قال: وآية النفاق بغض الأنصار. آية النفاق بغض الأنصار، وهذه آية وعلامة من علامات النفاق، وهذا دليل على أيضا أن للنفاق علامات، ومن هذه العلامات البينة الظاهرة بغض الأنصار، وكذلك بغض المهاجرين، وبغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل استدل بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره بقول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، على كفر من اغتاظ وأبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يوجد في القلوب من الغير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بغضهم لا يكون إلا من كافر. ولهذا استدل بعض أهل العلم على أن من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على كفره. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النفاق مقابل الإيمان ولم يذكر الكفر، فلم يقل آية الكفر بغض الأنصار. قال العلماء أن هذه الآيات والعلامات إنما يعرف بها من يدعي الإسلام، فمن ينتسب إلى الإسلام هم على قسمين: مسلم صادق ومؤمن صادق في إيمانه، ومنافق، فيظهرون الإسلام. فهؤلاء هم الذين نحتاج أن نعرف العلامات الدالة على ما هم عليه في الحقيقة، وأما الكافر فإنه ظاهر، ولهذا لم يقل آية الكفر، لأن الكفر ظاهر لا يحتاج إلى آية ولا إلى علامة، وما يقوم بالكفار من الشرك هو أعظم مما يقوم به من بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. وإنما ذكر من يحتاج أن يعرف الناس حقيقته، وهو كل من يدعي الإسلام. الذين ينتسبون الإسلام في الظاهر هم على قسمين في علم الله وفي حكم الله ويوم القيامة: إما مؤمن وإما منافق. ولهذا في بعض المواطن يوم القيامة يأتي المؤمنون والمنافقون في موطن واحد، ولا يحشر بعض المنافق ولا يحشر المنافقون مع الكفار في بعض المواطن، كما جاء في الأحاديث عندما تتبع كل أمة معبودهم ويبقى المؤمنون والمنافقون من هذه الأمة، فيأمر الله عز وجل المؤمنين بالسجود فيسجدون، ولا يستطيع من كان معهم من المنافقين السجود، بل تصبح ظهورهم كالأطباق، يعني أنها لا يمكنهم السجود ولا يكون فيها مفاصل فلا يستطيعون السجود. وكذلك عند المرور على الصراط فإنهم يكونون مع المؤمنين ثم يسلبون أنوارهم. وكذلك في الدنيا كما هو مقرر عند أهل العلم، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المنافقين يكونون مع المسلمين في مساجدهم وفي جهادهم وفي صلاتهم، ولا يحكم عليهم بحكم الباطن، وإنما يحكم لهم بحكم الظاهر. ولهذا قال: المنافقون من هذه الأمة مع المسلمين في الدنيا، وهم يوم القيامة مع الكفار في الدركات السفلى من النار، بل هم أشد عذابا من الكفار. فهؤلاء لما كانوا يخالطون المسلمين ولا يعرفون لما يظهرون من الإسلام والإيمان، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علامتهم والعلامة الدالة على نفاقهم وعلى نقصهم عن درجة الإيمان. ثم يقال هنا: هل هذا النفاق هو النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر؟ فإذا قيل إن النفاق هنا هو النفاق الأكبر، فتكون هذه آية وعلامة على أن هؤلاء من المنافقين النفاق الأكبر. قد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وما جاء في النصوص في حكم بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم إذا كان الذي يبغضهم لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويبغض المهاجرين لهجرتهم فهذا لا يصدر من مؤمن ولا يصدر إلا من الكفار. لكن فصل العلماء في أن بعض الناس وبعض الجهلة وبعض أهل البدع الذين لم يبلغوا حد الكفر قد يبغضون هؤلاء لبعض ما يتوهمون من الأمور التي يبغضونهم عليها، أو قد يبغضونهم على بعض الخصال التي لا تكون من خصال الإيمان، كمن يتوهم فيهم البخل، أو يتوهم منهم عدم الشجاعة، أو يتوهم منهم أنهم قصروا في حق الله فيبغضهم بهذا. فهذا ذكر العلماء أنه لا يبلغ بهؤلاء حد الكفر، فيكون هذا من علامات النفاق الأصغر. ولكن كلما كان النفاق، كلما كان البغض أشد، كلما كان أقرب إلى الكفر والنفاق الأكبر. وكلما كان البغض تعتريه الشبه ولا يصحبه ما يصحبه من تلك اللوازم، فإن هذا لا شك أنه من المعاصي ومن أكبر الكبائر، لكنه لا يبلغ بصاحبه حد الكفر حتى يبغضهم لما هم فيه من الدين. فإذا أبغضهم على دينهم وعلى نصرتهم فإن هذا هو النفاق الأكبر. وهذا مما يدل أيضا على أن للنفاق شعب وللإيمان شعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، ومعلوم أن آيات الإيمان كثيرة ليست هذه الآية، فدل على أن الإيمان شعب. وكذلك آيات النفاق كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصرة كانت فيه خصرة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهي من خصال النفاق. وهذه أيضا الخصرة وهي بغض الأنصار من خصال النفاق. والنفاق على قسمين، نفاق أكبر وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ونفاق أصغر وهو أن يخالف قوله عمله. وهذا الذي كان يخشاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التوافق بين الظاهر والباطن. قد تكلم العلماء في البراءة من النفاق، فقال بعض أهل العلم هو أن يستوي الظاهر والباطن، يعني أن يستوي الظاهر والباطن. ولهذا كانوا يرون أن من ظهر عليه شيء على جوارحه لا يكون له أصل في القلب أن هذا من النفاق. ولهذا لما قيل لعمر أو لغيره في رجل يعني أنه يطأطئ رأسه أو يفعل كذا وكذا قال هذا خشوع النفاق، فإن بعض الأمور التي يتصنعها الناس في الظاهر ولا تدل على خشوع القلب فإنهم يعدون عدم التوافق بين الظاهر والباطن أن هذه من علامات النفاق. ولهذا إذا أيضا وجد الخشوع في القلب خشعت الجوارح، ولكن قد يكون هناك خشوع في الجوارح لا يكون خشوع في القلب، لكن هذا فيه تفصيل حقيقة. فإن من طلب خشوع القلب بخشوع الجوارح فإنه لا يؤاخذ، لأن الإنسان إذا سكنت جوارحه أثر في قلبه. فإذا كان يترك العبث في الصلاة ويخشع بجوارحه طلبا لخشوع القلب فهذا ليس بمنافق، بل إنه يطلب شيئا بشيء. وهذا معروف في كثير من خصال الإيمان أنه لربما طلب عمل القلب بعمل الجوارح. مثال ذلك الذكر. الذكر تكلم العلماء فيه فقالوا هل الذي يسبق هو ذكر القلب أو ذكر الجوارح؟ فمن أهل العلم من قال ذكر القلب، ومن أهل العلم من قال ذكر الجوارح. والصحيح أنه يختلف، فإنه أحيانا يحصل التعظيم في القلب ثم ينبعث اللسان بالتسبيح والتكبير والتهليل، مثل من رأى شيئا يعني يدل على قدرة الله وعلى عظمته يقول سبحان الله، فقام بالقلب شيء ثم ظهر على الجوارح. وأحيانا الإنسان قد لا يكون في قلبه ذلك التعظيم لكنه يلتزم الذكر التسبيح والتكبير ويتأمل، ثم يورثه هذا خشوع القلب. ولهذا في كثير من الأعمال قد تكون أعمال الجوارح مؤثرة مثل سائر الأعمال الصالحة، فإن الإنسان إذا استقام بجوارحه أثر هذا في استقامة قلبه. وإذا قال الله عز وجل في مقابل هذا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فزيغ الجوارح مؤثر في زيغ القلب، وكذلك زيغ القلب مؤثر في زيغ الجوارح. إنما الأعمال بالنيات، فهناك تلازم بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح. والذي كان يحذر منها السلف هو عدم التوافق بين عمل القلب وبين عمل الجوارح، وهو أن يظهر على الجوارح من الاستقامة ما لا يكون في القلب، فهذا الذي يخشى منه السلف. وكذلك أن تكون الاستقامة في مكان يعني دونها في مكان آخر، وهذا ما كان يخشاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم عندما يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم يكونون على درجة عالية من الإيمان، فإذا رجعوا إلى بيوتهم نقص ذلك الإيمان، فكانوا يخشون النفاق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر يعني قد يحصل لهم، وأن الإنسان في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجالس الذكر ليس هو عندما على حاله عندما يكون في مجالسة غير أهل العلم، وهذا أمر معروف ومشاهد ومجرب عند طلاب العلم وعند رواد المساجد، يجدون من الإيمان وقوة الإيمان عندما ينشغلون بالعبادة مع أهل العبادة أكثر من جلوسهم مع غير العباد، والذين قد يشاركونهم أحيانا في الحديث الذي يؤثر في إيمانه، لكن هذا ليس بنفاق، وإنما هو قصور عن درجة في مكان عنها في مكان آخر. بعض أهل العلم يقول ينبغي للإنسان أن يكون باطنه أحسن من ظاهره، ويعدون هذه درجة عالية في الصدق، وهو أن يكون الباطن خير من الظاهر، وهذا خلاف المنافقين تماما، فإن باطن ظاهر المنافق خير من باطنه، والمؤمن الكامل الإيمان باطنه خير من ظاهره. وهذا من أوجه كثيرة يعني لا يتسع الحديث عنها، ولكن ذكر العلماء أن المؤمن بنيته وبقلبه يدرك أشياء كثيرة لا يبلغها بجوارحه. ولهذا قال بعض أهل العلم كما ينقل عن يحيى بن أبي كثير: نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله. كم من رجل يريد بنيته ما لا يبلغه بعمله، كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، فإنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أخبر لوجود الأعذار، ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما سلكوا واديا ولا نزلوا في شعبا إلا كانوا معهم شاركوهم في الأجر، ثم أخبر أن الذي حبسهم هو العذر. فالمؤمن بهمته وبنيته وبما يقوم بقلبه من الإخلاص يكون أقوى من عمل الجوارح، لأن الجوارح تضعف، والقلب عمله سهل لمن وفقه الله إليه. ولهذا أعمال القلوب هي أصعب ما تكون عند المخذولين وعدم الموفقين، وهي أسهل ما تكون عند الموفقين، لأن حركة القلب سهلة على الموفق، وهي صعبة جدا على غيرهم. ولهذا العناية بالقلوب وبأعمال القلوب بسلامة القلوب هو من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها، حتى إن بعض أهل العلم قال: تمنيت لو أن رجلا يجلس للناس لا يعلمهم شيئا إلا النية، يعلمهم النية، كيف أن الإنسان يكون بنيته يبلغ الكثير من الفضائل. وحتى إن أهل العلم قالوا: إن الرجل بنية بعمل واحد يكسب له الأجر بأعمال كثيرة بنية، مثل الآن الذي ينفق على أهله، فهو يقصد بهذا أن يحقق الواجب، ويقصد بهذا أن أيضا يتألفهم على طاعته وعلى طاعة الله، وأن أيضا أن يغنيهم عن سؤال الناس، وأن يمنعهم من الاعتداء على غيرهم. فتحصل يحصل في العمل الواحد أن تتعدد النيات، فيحصل له بذلك أجر عظيم، بخلاف الذي لا تكون له هذه النيات، بل لربما غفل حتى عن النية الواجبة، بل لربما صاحب هذا يعني عدم رضا ويعني كراهية النفقة، ويظن أنها من الأمور التي ابتلي بها، فيذهب أجره بعدم وجود النية. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن المباحات أنها بالنيات تكون من العبادات، وقد سبق الحديث عن النية عن المباح أنها لا يتعبد بها لذاتها، المباحات لا يتعبد لله عز وجل بذاتها، لكن إذا صاحبها شيء من النية الصالحة فإنها تكون من العبادات، كالذي يأكل ويشرب ليتقوى على طاعة الله، ينام ليتقوى على طاعة الله، يأتي أهله ليغض ليكون سببا في غض بصره وإحصان فرجه، ولطلب الولد، وللتأسي بالأنبياء والمرسلين في النكاح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأتزوج النساء. كثير من الأمور المباحات يستطيع الإنسان بفقه وبنيته أن يبلغ الكثير من الأعمال التي لا يبلغها بجوارحه. ولهذا بهذا الاعتبار تكون النية أعظم من أعمال الجوارح، وعمل القلب أعظم من أعمال الجوارح، وهذا بخلاف المنافق والعياذ بالله الذي جوارحه وأعماله الظاهر خير من نيته، فالقلب فاسد والظاهر أنه صحيح، وهو على خلاف ذلك، فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى يتواطأ عليه عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ولم يترجم له، وقد وجه العلماء بعض الشراح لصحيح الإمام البخاري أن هذا الحديث أنه تابع للترجمة السابقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وترجم المصنف لهذا بباب علامة الإيمان حب الأنصار، هنا أشار إلى عملهم وإلى ما يدعو إلى محبتهم. ولهذا لما ذكر حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه وهو من الأنصار قال: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، فهو كأنه يذكر ببلائهم يوم بدر، ويذكر ببلائهم يوم العقبة، يوم بايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. فقال العلماء كأنه يشير إلى ما كانوا عليه من الإيمان والفضل، وعلى صدقهم في مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مما يدعو لمحبتهم، فهذا مناسب للترجمة. وقيل أنه إنما جعله كالفاصل بين الترجمة السابقة وما بعدها، وقد ذكر هذا ابن حجر قال أنه لربما لم يترجم ليبين أن هذا كالفاصل بين ترجمة وأخرى. ووجه أيضا هذا الحديث وإرادة الإمام له هنا على أنه لما ذكر بعض أعمال البر وأنها من علامات الإيمان، هنا أشار في هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت إلى أيضا تجنب المعاصي وأنها من الإيمان، وأنها مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على تجنبها. فيكون الإيمان بفعل الطاعات وبترك المحرمات، وهذا هو حقيقة الإيمان. الإيمان فعل الطاعة وترك المحرم المعصية. فيكون له تعلق بالترجمة السابقة في أن هذا مما يدل على مكانة الأنصار رضي الله عنهم، وأيضا مما له تعلق بما سبق في أن هذا من خصال الإيمان التي تتعلق بترك المحرمات. قال: وكان شهد بدرا، يعني غزوة بدر، وهي الغزوة المعروفة المشهورة التي هي أعظم غزوة وهي أفضل الغزوات، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من يتكلم في أهل بدر يقول: إنه شهد بدرا، كما ذب عن حاطب وبرأه من النفاق وأخبر أنه شهد بدر، فدل على علو مكانتهم. فعباد بن الصامت رضي الله عنه كان من أهل بدر. قال: وهو أحد النقباء ليلة العقبة، يقصد بليلة العقبة العقبة الأولى، وهي مبايعة بعض الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة. والمقصود بالعقبة المكان الذي هو معروف في منى وتنسب إليه جمرة العقبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل. فلما وفق الله عز وجل هؤلاء النفر من الأنصار واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم عند العقبة، فالتقى بهم، وكانوا يسمعون من اليهود أنه سيبعث نبي وأنهم سيقاتلون معه، يقاتلون، أن اليهود يقاتلون مع هذا النبي، وكانوا يتهددون أهل المدينة بهذا ويتوعدونهم بمبعث نبي، كما أخبر الأنصار أن مما كان من سبب هدايتهم أنهم كان اليهود وكانوا على علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوعدون أهل المدينة بذلك. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: إنه هذا النبي الذي كان يتوعدكم به اليهود، فسابقوا إلى الإيمان به، فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبايعوه بيعة العقبة بعد الحج. وكان عددهم 12 رجلا، 10 من الخزرج و2 من الأوس، وهذه بيعة العقبة الأولى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نصبهم نقباء لقومهم، يدعون قومهم، والنقيب هو الرقيب على قوم، سمي بالنقيب لأنه ينقب عن أحوالهم ويتعهد أمورهم. فنصبهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء، واشتهروا بهذا بأنهم نقباء. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه لتعليمهم، وبقي فيهم يعلمهم حتى استجاب له خلق كثير. ثم خرجوا من العام القادم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 73 رجلا، بايعهم ليلا عند العقبة، فسميت ببيعة العقبة الثانية، والبيعة الأولى ببيعة العقبة الأولى. وكان عدد هؤلاء 73، 72 من الخزرج، و11 رجلا من الأوس، فاشتهرت هاتان البيعتان ببيعة العقبة الأولى وببيعة العقبة الثانية. وكذلك في بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليهم يعني نقباء يعلمون أقوامهم، فكان هذا من أعظم أسباب استجابة الكثير من أهل المدينة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أصبحت المدينة بعد بيعة العقبة الثانية الإسلام فيها ظاهر. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، سبقه إلى ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. فكان عباد بن الصامت رضي الله عنه أحد النقباء الذين بايعوا في بيعة العقبة الأولى، كذلك شهد بيعة العقبة الثانية. ولعل المصنف أراد الإشارة لفضلهم ولمكانتهم رضي الله عنهم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه. فهذا في بيان البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولهذا اختلف العلماء في البيعة، هل هذه هي بيعة العقبة كما قد يفهم من كلام المصنف أو أنه يشير لهذا، أو أنها بيعة أخرى غير بيعة العقبة، لأنه ذكر هنا في البيعة بيعة النساء، وهذه بيعة النساء كانت في المدينة عندما أنزل الله عز وجل الآية في بيعة النساء في سورة الممتحنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا إلى آخر الآية، فسميت بيعة النساء، وهي بيعة على عدم الشرك وعدم السرقة والزنا وسائر المعاصي، ولا يصحبها وليست بيعة على القتال، ولهذا سميت ببيعة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بايع الأنصار في بيعة العقبة الأولى على عدم القتال، ومن هنا قال أيضا بعض أهل العلم أن هذه بيعة هي على ما أنزل الله عز وجل بعد ذلك هذه الآية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم عليها، ثم نزلت الآية واشتهرت ببيعة النساء، فقيل أن هذه البيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع عليها هؤلاء النفر من الأنصار، ثم نزلت الآية ببيعة النساء فاشتهرت ببيعة النساء لأنه لا قتال فيها. وبالاتفاق أن بيعة العقبة الأولى لم تكن على قتال، وإنما بيعة العقبة الثانية هي التي كانت على النصرة، وكذلك بالاتفاق أن بيعة النساء ليس فيها قتال بعد الهجرة. لكن يبقى بعد ذلك، هل هذه البيعة التي ذكرها عباد بن الصامت هنا هي البيعة التي بايعوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها، أو أن البيعة كانت على يعني مناصرة على الاستقامة على دين النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم النصرة، كما أن البيعة بيعة العقبة الثانية كانت على النصرة والإيواء إذا هاجر إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. وهذه من الأمور التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البيعة، وهذه البيعة أو هذا البند أو هذه الخصلة من البيعة هي في كل بيعة بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يبايع على الدين، لكن قد يكون هناك تفصيل لبعض الأمور. أن لا تشركوا بالله شيئا، أي لا يقع منكم الشرك، وهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء من الشرك، ولكن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة، واختلف فيه هل يكفر بغير توبة ويلحق بالكبائر، أو أنه يلحق بالشرك الذي ذكره الله عز وجل في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولا تسرقوا. والسرقة هو أخذ المال على وجه الخلسة والخفية، بخلاف الانتهاب الذي يكون على وجه المشاهدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينتهب النهبة، يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، يعني يرونه عندما ينتهب. وأما السرقة فتكون على وجه الخفية، وكلاهما محرم، وهو أكل للمال بغير حق وبالباطل، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد نفي الإيمان عن صاحبها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهب حين ينتهبها وهو مؤمن، وهو في معنى السرقة. ولا تزنوا، والزنا معروف وهو إتيان المرأة بغير حق شرعي، وإنما يكون جماع المرأة إما بالزواج أو بملك اليمين، فإذا خلى الأمر عن هذا يكون زنا محرم. ولا تقتلوا أولادكم، أي أنهم لا يقومون بهذه الجريمة بل يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قتلهم، وكانوا قد عرفوا في الجاهلية بوأد البنات وبقتل البنات خشية الفضيحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على هذا، وكذلك بايع النساء على هذا أن لا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل الذكور والإناث، وإن كان المشهور عنهم هو قتل البنات ووأد البنات. قال ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. اختلف في معنى هذا. البهتان معروف وهو شدة الكذب، وقد يكون البهتان حسيا أو معنويا. فمن البهتان الحسي هو وجود الولد من الزنا، ولهذا قيل في هذا في البهتان يعني الذي يأتين بها النساء بين أيديهن وأرجلهن هو ابن الزنا، فإن هذا بهتان تنسبه إلى غير أبيه. وقد يكون البهتان أمر معنوي وهو الكذب، الكذب فهو من البهتان، ولهذا قيل في تفسير هذا في النساء أن البهتان هو أن تنسب الابن لغير أبيه بأن تمكن الرجل من نفسها فتلد له فينسب إلى غير أبيه. وقيل أيضا هذا في معنى الرجال أنه ينسب الولد لنفسه، يعني ينسب الولد أو ابنه من الزنا لنفسه، وقد تكون المرأة تحت رجل فهو منسوب إلى الفراش، ينسب إلى الفراش، أو يدعي يعني أنه أبا لغير أبنائه كما كانوا يرغبون في أن ينتسبوا أو أن ينسب إليهم بعض أهل الشجاعة والفضل والكرم، وكذلك يكرهون أن ينتسب إليهم من يكرهون ممن تقوم بهم الخصال التي يكرهونها. فهذا يشمل البهتان، ولهذا قيل البهتان بين الأيدي هو ما يفعلونه بأيديهم وأرجلهم ما يفعلونه بأرجلهم، وقيل ما بين الأيدي والأرجل هي الحواس كذلك القلب. والمقصود أن البهتان هنا محرم، ولكن هذه الصفات هي مما يبين بعض أنواعه، وإلا فكل بهتان فهو محرم. قال ولا تعصوا في معروف، أي لا يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به من المعروف. واختلف في القيد هنا في معروف، إن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر إلا بما يعني يرضى الله عز وجل وما يأمر به، وإنما يقيد الأمر بالمعروف في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إن هذا يكون فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء الذين يأمرون وينهون، فإنهم إنما يطاعون في المعروف ولا يعصون في المعروف، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع، وليس من شرط طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقيدة بالمعروف، بل نحن نعرف أمره بأنه دليل على المعروف، ولهذا لا نعرف المعروف والمنكر إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف ونهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكذلك المؤمنون الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا أيضا شيء مؤكد حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الطاعة من كل وجه أنها لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يطاع لطاعة الله. لكن نحن لا ننظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر هل هذا من المعروف أو من المنكر، بل إنه يطاع في كل ما يأمر به. إذا أمرتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع في كل ما يأمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضل من ضل من أهل البدع والضلال الذين يؤمنون عقولهم فيما يأمر به وينهى، فيقولون هذا موافق للعقل وهذا مخالف للعقل، وجعل بعضهم أصلا لما يقاس به الشرع ما يسمى بالعدل عند المعتزلة. كل هذه من الأمور التي ترد بها السنة، فإذا ثبت شيء على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع فيما يأمر به ويتجنب ما نهى عنه. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من حقق هذه الأمور ووفى بما عاهد عليه وبما بايع عليه فأجره على الله، فأجره على الله. وهذا فيه أعظم ترغيب، فإن الأجر في الكتاب والسنة أحيانا يقيد بنوع خاص، كمن يقال من فعل كذا فله كذا، أو تقيد بفضل معين، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. حين يضاعف الحسنة، حين يقال ثوابها كذا فضلها كذا، وأحيانا يقال فأجره على الله، كما أيضا جاء في الصوم. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: هذا أبلغ ما يكون في الترغيب، لأن كل ما يقال فيه من الثواب فهو دون ما يقال فيه هذا أجره على الله، هذا أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قالوا هذا الإبهام دليل على عظم الأجر، فأجره على الله أي ذلك الأجر العظيم. ويكفي المؤمن أن يكون أجره على الله، إن كان أجره على الله فإنه سيستوفي أجره كاملا، بل يضاعف الله عز وجل. ومن طلب الأجر من غير الله فإنه بحسب ما طلب من الأجر. ولا شك أن كل مخلوق فإنه فقير في نفسه وفي نفع غيره، والفضل بيد الله عز وجل. فمن كان أجره على الله فيستوفي أجره كاملا، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. إذن هذه حال من استقام على البيعة، أجره على الله. ثم ذكر بعض أسباب التقصير، قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيئا، وهو ما تقدم، يعني قال أن لا تشرك ولا تسرق ولا تزن، يعني من أصاب شيئا مما بايع على عدم فعله، بأن يعني سرق أو زنى أو حصل له نقص في هذه الأمور، قال فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. عوقب في الدنيا، العقوبة هنا محتملة لأمرين: عقوبة كونية قدرية، وهي ما يصيب الناس مما يقدر الله عز وجل عليهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصيب المؤمن كفارة له، حتى الشوكة يشاكى، وكذلك الحمى والأمراض فهي مكفرة. كان السلف يحتسبون تكفير الذنوب بحمى ليلة واحدة، فكل ما يصيب الإنسان فهو مكفر له، وهذه عقوبات كونية قدرية. القسم الثاني هو العقوبات الشرعية الدينية، وهي ما جعلها الله عز وجل عقوبات لبعض أصحاب المعاصي، كالحدود، حد الزنا، حد الرجم، حد السرقة، هذه حدود مقدرة شرعية. فإذا بلغ الإمام بلغته المخالفة فإنه يقيم الحدود، فإذا أقيمت الحدود فهي كفارة لهذه المخالفة. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن إقامة الحدود أنها كفارات، قالوا الحدود هي كفارات للمعاصي. ولهذا قال الإمام الشافعي: لا أعرف حديثا في أن الحدود كفارات أحسن من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه. والعلماء اختلفوا في الحدود، هل هي كفارات، هل هي زواجر، أم أنها كفارة أو جوابر تجبر التقصير. والصحيح أنها جوابر وزواجر، فيه جبر للتقصير وهي زاجرة للناس عن الاعتداء وعن الظلم وعن البغي، قال فهو كفارة له. ثم قال العلماء أن هذا يدل على أنه لا يعاقب بها في الآخرة، لأن الذنب الذي كفر لا يعاقب عليه. اختلف العلماء أيضا في مسألة التكفير، هل تذهب بالمعصية أم أنه يبقى لها أثر، وقارنوا بين التوبة والكفارة، فهل الكفارة كالتوبة؟ والصحيح أن ما جعله الله عز وجل كفارة للمعصية أنه يمحو أثر المعصية، ولكن التوبة أيضا إذا كانت صادقة فإنها قد تكون أعظم من الكفارات، لأنها قد تأتي على الذنوب كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة. فقد يحصل تقصير في استيفاء بعض الكفارات، وأما التوبة فإنها قد تعم كثير من الذنوب، قال فهو كفارة له. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. هذا القسم الثاني، من أصاب من ذلك شيئا من تلك المخالفات ثم ستره الله، هنا قيد ثم ستره الله. ولهذا قال العلماء أن العفو مقيد بالستر، فمن عفى فمن ستره الله عفى عنه. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يخاطب بعض أهل الذنوب من أهل التوحيد يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا يعدون من علامات التوفيق الستر، وبعض الصالحين يسأل الستر، والستر عافية في الدنيا والآخرة، وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن ستره على عبده دليل على عفو عنه يوم القيامة. لهذا قال العلماء أن هذا العفو هنا مقيد بالستر، ومن لم يستر الله عز وجل عليه فهذا يخشى ممن يفضح في الدنيا ويعاقب في الآخرة والعياذ بالله. قال ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله، فهو إلى الله. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هذا الأمر إلى الله عز وجل ولا يقطع فيه بشيء، ثم بين أن ما قيل فيه إلى الله عز وجل أنه يرجع إلى أمرين، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه، ولم يقطع بالعقوبة ولا بالعفو. وهذا بحسب أحوال المخالفين وبحسب ما يقوم بهم من أسباب المغفرة وعفو الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن أصحاب الكبائر ممن ماتوا عليها ولم تقام عليهم الحدود إذا كانت تتعلق بحدود وماتوا من غير توبة فأمرهم إلى الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. فقوله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عقبه بعدله، وهذا لا يعني أن هذا الأمر يخلو من الحكمة، بل هو مقتضى الحكمة، فهو يعفو عمن شاء بفضله ورحمته وحكمته، ويعاقب من يشاء بعدله وحكمته. وهذا دليل على أن أهل الكبائر أنهم لا يخرجون من الدين، ولهذا لو قيل بخروج من الدين ما قيل فيهم إن شاء عفى عنه، لأن الله لا يعفو ولا يغفر لمشرك، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يغفر لمشرك، وإنما يغفر للموحد. وهؤلاء الذين يموتون على هذه الحال من غير توبة دلت النصوص على أن منهم من يعذب في النار ويخرج منها، وأن منهم من لا يدخل النار وإنما يدخل الجنة ابتداء بمغفرة الله عز وجل. ولكن القطع في معين من هؤلاء بأن هذا من هذا الفريق ومن هذا الفريق لا يقطع فيه، وإنما يقال هم تحت المشيئة. وهذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كلها من الإيمان، وهو أن يتجنب هذه الأمور. وقد تكلم العلماء في المعاصي هل يؤجر الإنسان على كل ما يوجد من المخالفات في الناس إذا تجنبه الرجل، أم أنه لا بد أن يستحضر؟ يعني من لم يخطر بباله الزنا ولم يزني، هل يثاب على ترك الزنا ويؤجر أم لا؟ تكلم العلماء في هذا، فلا شك أن هناك صور متفق عليها أن من خطر بقلبه هذا الأمر وتركه لله فإنه مثاب بالاتفاق، لكن من كان غافلا أو لم يطلع على معصية، مثل هناك يعني لبس الشيطان على كثير من أهل الأرض من الكفار ومن المسلمين من وجود معاصي لا تكاد تخطر على بال أحد، والإنسان إذا سمع بها لأول مرة يتعجب أن توجد معصية بهذه الصورة. فمن لم تخطر بباله هذه المعصية فهل يعني مثل هذا يقال أنه يؤجر على تركها؟ الذي يظهر أنها إن لم تخطر له بباله ولا يعرفها إنما يؤجر على استقامته على الطاعة من حيث الجملة، أما هذا الأمر فإنه لا يؤجر عليه. ثم يبقى بعد ذلك المفاضل، هل اطلاع الرجل على المعاصي مع نية تجنبها أفضل أم السلامة والبراءة من كونه لا يعرفها؟ هذه أيضا قد يفاضل أهل العلم بينها، ولا شك أن السلامة يعني كما قال أهل العلم لا يعدلها شيء، لأن الغافل عن الذنب هو أحرى أن لا يقع فيه من الذي يخطر بباله ثم يجاهد لنفسه، لأنه قد يضعف، وأما هذا فهو بعيد عنه. وعلى كل حال فإن المعاصي المعروفة في الناس المشهورة مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها والتي يسمع الناس عنها ويستحضر المؤمنون تجنبها ويأخذون الأسباب في تجنبها ويحتاطون لدينهم من الوقوع فيها، لا شك أنهم يؤجرون على ذلك. لكن يبقى بعد ذلك مسائل قد يعني يكون البحث فيها في أنه لا تخطر ببال الرجل فهل هو مأجور على تركها أم لا. نتوقف عند هذا الموطن وعند هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.